والآن مع الشريط التاسع من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني. فهل ماذا يعني مجرد استفسار، هل قول سماك يعني نص في هذا يعني هو تفسير تفسير من الراوي، وهي المسألة قلت لك هي مسألة مختلف فيها. هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا، فما نسأل نحن من أين جاء به، نقول هذا رجل إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فنستفيد منه هذه الفائدة بضميمة أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا. فكثير من علماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير، نهاية في غريب الحديث والأثر تجد هذا التفسير، حتى في حديثنا عن بيع وسلف يقول ابن أبير أنه هذا بمعنى بيعتين في بيعة، وهو أن تقول أبيك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. نعم ابن أبير نعم نعم صح يا شيخنا. أيضا من النسائي في الجزء الثامن من السنة بوب على حديث نهى عن بيعتين في بيعة، قال باب النهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيك هذه. نعم نعم كثيرين أنا جمعهم دون مكان، يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أنه نخرج رسالة، في رسالة يعني تنفع في هذا الصدد وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث، لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت. شفت هذه رسالة؟ تفضل. أنا عندي سؤال آخر بس سؤال آخر غير الموضوع. طيب تفضل. الموضوع نفسه استاذي، بعض العلم من مثل ابن القيم وغيره فيما أظن يعني يقول هذا تفسير بعيد، إنما هو أقرب شيء إليه بيع العينة، فتفسيرنا عن بيعتين في بيعة هو بيع العينة في نفسه، يعني ما هو قيمة أو ما هي قيمة أصل هذه الحالة؟ طيب لأنها توم وليس بيع، أقول البيع بعد الحالة. واحد واحد واحد كيف يطبق فلو أو كسر ما أو ربا في بيع العينة؟ هذا يعكس الأمر تماما. هذا نعم تفضل. هذا البيع لا يكون بيع إلا عند التعاقد، أما عند المساومة لا يسمى بيع، ففي كلتا الحالتين هذا لا يسمى إلا توم. هذا صحيح. والبيع عند تعاقد، فإذا تعاقد له بهذه الشروط فيكون هنا وقع في المحظور له أو في التوم أو الربا أو هذه مش مشكلة أخي بالناحية العربية، اللغة العربية واسعة، وإن كان يعني أحيانا الساعة تخرج من غير موضعها من أعجمي ألباني يعني. وأحمد الآن كيف نفسر حديث من باع بيعة في بيعة فله أو كسهما أو ربا؟ من الواضح أن هذا الحديث لا يتحمل بيع العينة. ثانيا الحديث الأول الذي حكيت شبهة ابن القيم، هذا بناء على التمسك بظاهر اللفظ، لكن لو فسر الحديث الأول على ضوء الحديث الآخر ما في إشكال. من باع بيعتين في بيعة أي من عرض بيعتين في بيعة واحدة، هذا بسعر كذا وهذا بسعر كذا، لكن هو سيقع في الحقيقة كما قلت وكما يقول كل إنسان عاقل، سيقع في النتيجة بيعة واحدة، هذا ما في إشكال. لكن إيش معنى بيعتين في بيعة؟ عرضين بصورة بيعتين، بيعة بنقد وبيعة بتقسيط بزيادة في الثمن، وإلا بيع بالنقد بسعر وبيع بالتقسيط بسعر زائد. أما لو رفعنا السعر الزائد هنا ما يقول الرسول عليه السلام فهو أو كسوما أو ربا، بل هذا هو الأفضل كما قلنا آنفا، بيكون إيش عم يكسب صدقات في أثناء المتاجرة والربع الحلال. أيضا ذكر الحديث الثاني هذا، يتمثل بأن هذا كله لا يتم بيع إلا إذا اتفقوا على هذا، يعني أنا متصور الصورة اللي هو الذي المقيم أنهم اتفقوا الآن على هذه السلعة لسه ما اتفقوا. لا هو هذا يعني أنا معك ومعه، أنا معك ومعه في النتيجة بيعة واحدة،

كسفيان الثوري كما ذكرت آنفا وغيره ممن لا أذكره الآن، لكن هذا التفسير الذي تلقوه بالقبول يتأولونه بناء على مذهبهم. فهم يقولون بيعتين في بيعة هو كما قال شماك، هذا بعشر الآن نقدا وهذا بأحد عشر نسيئة، هذا هو المنع عنه. لماذا؟ لأنه صار في صورتين، يفهموا الحديث مثل فهمنا، صار في غرر، صار في جهالة، ما عرفنا يا ترى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر، يعني على النقد أم على التقسيط. بنوا على هذا الفهم وهو خطأ كما سأبينه، أنه لو قال له هذه تقسيطا بعشرة زائد 11 هذا يجوز. لماذا؟ لأنه ما ذكر السعر الآخر، ما عاد بقى في جهالة في الموضوع. أولا فهم الحديث بعلم جهالة الثمن المتردد بين الزائد والناقص، هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملون البائع والشاري معا. لماذا؟ لأن الذي سيقع حين عرض بيعتين يعني سعرين في بيعة واحدة هو إما أن ينقده وإما أن لا ينقده، فإذا لم ينقده إن نقده فبعد ذلك وقع بيع نقد، وإن لم ينقده معنى ذلك وقع بيع أجل. وبخاصة اليوم اللي تكتب سقوق وشو بسموها دي طبيلات وإلى آخره، من يقول أنه هنا في جهالة في الثمن؟ إيش معنى هذا التعليل؟ هذا كما يقول النحات لا محل هنا أرى أبدا. ثانيا من أين جاءوا بهذا التعليل من أصله وفصله؟ والرسول يعلل بعلة أخرى يقول الربا، فله أوكسهما أو ربا، فهو جعل زيادة في الثمن ربا. إذن هنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال المنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فضل إيش عندك؟ قبل الشيخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هل يتصور أن يكون البيع تم الصورة انتهت وجاء آخر ليبيع على بيع أخيه؟ أحسنت، خذها محبات لها. طب يمكن توضيحها شكرا. يمكن توضيح كلام الأخوتين. لا موجود كلاهما، هذا ايش مختلف يعني هذا ايش يختلف طبعا. يعني تاجرين واحد عرض بضاعته لزبون بيجي جاره بيعرض عليه بده يبيعه، لا هذا البيع، هذا البيع على شو اسمه يعني على بيع احد على بيع اخي. نعم. في بالموضوع نفسه ايضا قاعده يكسرها المالكيه اظن او غيرهم، يقولون الزمن له ثمن. نعم يقولون بناء على قولهم الجواز. طيب هل لها يعني تحسير قيمه من حيث الدليل والبرهان؟ ابدا، دليل يرفضه. دليل يرفضه. اي نعم. بخصوص السؤال السابق، لو أحد يعني التجار باع سوق من البضاعة كجلباب، فدخلت طبعا زبون على المحل عندي وقال هذا عندك المحل آخر موجود ثمن 5 دنانير وعندك مثلا ب11 دينار، أنا الآن بدي يعني 1000 طفر للزبون، فيها لفرق بين هذا وبين هاي البضاعة؟ أي نعم بيجوز هذا أستاذنا؟ بيجوز هذا، لكن ما بيجوز هذا الكلام يعني مناسب، لأنه نحن نتكلم في بيع التفصيل. أستاذي الآن على بيع أخي يعني الآن على كلمة البيع يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم بشوف إجابة زبون فعرضت عليه بضاعة، بس مش ضروري هذا الرجل أنت عم تقول الزبون بيقول كذا وكذا، الزبون بيقول كذا وكذا صح؟ نعم. وين العارض للشعر الثاني الصورة تبعك؟ ما في أصلا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يعني هذا هو الجامع يقصده. لا ما رفض 5 كيلو الأستاذ هنا. نعم يعني هو الأخ أبو ليلى لما قيل لا يبيع أحدكم على بيع أخيه وأنتم ذكرتم أنه لا يجوز أن التضارب بين الرجلين في تخفيض السعر حتى لا يتضرر يعني أحدهم. لا يتدخل البائع الثاني، جاء جار البائع الأول فيعرض بضاعته على الشاري أقل. بأقل من سعر حتى نعم. يسحبه من نعم. من جاره إلى جنبه. هذه صورة غير دي. طب هذه صورة منهي عنها؟ طبعا منهي عنها لحتى يمتصوا مثل خطبة نعم. الصورة هذه باع على بيعك لكن أنا صاحب محل وعندي هذه بخمس دنانير ورجل آخر عنده هذه بمثل 11 دينار أنا أخذتها مثلا من المنطقة الحرة تهريبا بدون جمارك مثلا. لا تشكلها يا شيخ، خليها بدون تهريب، خليها طبيعية. دخلت مثلا علي بصورة ما رخيصة هاي. فأنا قلت هذه 5 دنانير. لمن قلت؟ فأنا وضعت سعر على ال 5 دنانير وهذا وضع 11 دينار طيب. فأنا ما أصلا لا يعني أقصد أن أنا أضر نحو ذلك، يعني يقولون هذا ليش الواحد في هذا أبدا، يعني هو لابد أن يكون لا أستاذ هذا تاجر، هذا تاجر نعم، وأنا لا سمح الله تاجر أنت جيت عنده رحت بدك تسجل باب وهذا ما نشوفه نحن في الواقع. أنا ما حدا بيجي عندي، هو الزبائن عنده كثر، كل ما إجا واحد عنده أنا بطلع هيك وبسترق السمع بسمع أنه بيعرض عليه جلباب بسعر غالي. أنت بتروح لعنده بيعرض عليه جلباب بسعر غالي، أنا بلمح لك فيه بقول لك تعالى عندي لايك أو ربما أكون أوقح من هيك، بقول لك صراحة تعالى عندي أنا بيعك لأنقاط هاي بيع هذا من يعني هو الصورة تبعه غير هذا تمامه، لكن لنا عرضها جائزة هيو إني إنه أنت بتحط لاكتة طبعا جائزة أنت صورتك كما فهمت منا فجبون إجل عندك نعم. عرضت عليه الجباب الجيد بعشر دنانير، قال لك يا أخي غيرك ببيع بستة بخمسة وين البائع الثانية اللي زاحمك؟ ما في الزبون نفسه أعمي يقول لك أنه هاي سعره برا بأقل من هيك نعم. ما لا على موضوع السعر، لو كان مع سادة الجلباب اللي هذا هو الجلباب نفس الصورة أخي مرة على بيع بيع لا تبيع على بيع أخي ما لا علاقة أبدا. شوف لي جماعة تأخرت أنا سؤال يا شيخ ورد من الدورة أكثر الله لا يجيبكم الدورة نعم. في سؤال من الداخل يقول قرأت في كتاب عناصر القوة في الإسلام لسيد سابق أن التصوف هو علم من العلوم الإسلامية وهو في حقيقة تمليك روح الإسلام، ما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا احترام رأي ووجهة نظر للشيخ سيد سابق لا نراه صوابا لا من قريب ولا من بعيد، لأن إن كان المقصود التصوف هو يعني النواحي التي تسمى اليوم بالأمور الروحية وتصفية القلوب وإحسان السلوك ونحو ذلك، فهذا هو من الإسلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله، بينما التصوف أخذ مفاهيم عديدة. فما معنى يعني أن نفسر جانبا من الإسلام بالتصوف وهذا التصوف فيه ما فيه من أمور تخالف الشريعة؟ فإذا ما جوبها بها المنتمون إلى التصوف قالوا لا نحن ما نريد هذا، إنما نعني سمو في الأخلاق في تصفية الروح وإلى آخره. هذا في الحقيقة يراد به، وهذه سياسة الجماعة الذين عرفوا من قبل بالأخوان المسلمين أنه ما يريدون أن يجابهوا المجتمع بما ينفرهم، وهذا لا سبيل لأحد إليه يدعو إلى الحق، لأنه لو كان هناك إنسان يستطيع أن لا يصطدم مع الناس جميعا لكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ومن أسمائه الفارق يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل وبين الأب الكافر والولد المسلم وهكذا. هذه حقيقة بعض الناس يتغافلون عنها أو يتجاهلونها أو لا يعرفونها، وأحلاها مر والسلام عليكم. نحتفظ بحقوق الآخرين. جزاك الله خير. إيش قيمة مسند الربيع؟ لا قيمة له إطلاقا. الربيع بن حبيب؟ أي نعم. أراك تسعد. نعم. أقول خيرا أراك تسعد. أنا برد خفيف. الحمد لله. في سؤال شفنا نبدأ على طول يعني. على طول. في سنن النسائي عن ابن مسعود قال أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون قدر أن بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالح هذا يعني في الظاهر يخالف ما ذكرتم في ضعيف الحديث 832 أظن من أنه لابد من عرض الكتاب والسنة معا لابد من عرضه لابد من النظر في الكتاب والسنة معا أي نعم ف يعني ما تقولون في هذا وأن يتصور غير هذا والرسول يقول تركت فيكم أمرين تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أما حديث ابن مسعود هذا فهو كالذي جاء في خطاب عمر الخطاب أو كتاب عمر الخطاب إلى أبي موسى ما يشبه هذا التصنيف لكن لا يجوز البتة أن يفهم من هذا الأثر عن ابن مسعود أو ذاك الأثر عن عمر أنهما يعنيان النظر في كتاب الله فقط دون السنة وإنما ينبغي أن ينظر في الكتاب والسنة معا فإذا لم يوجد في الكتاب كما هو الأمر في كثير من المسائل حين ذاك رجع إلى السنة وحدها والسنة كافية والحالة هذه ثم يأتي المرحلة الثالثة الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة وفي اعتقادي أن مثل هذا التفصيل الذي نذكره الآن وذكرناه في غير مكان هو أمر لا ينفك عنه أي عالم مسلم وإلا خرج عن العمل ليس بالسنة فقط وإنما وبالقرآن أيضا أعني بذلك أن الله عز وجل خاطب نبيه عليه السلام بقوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فإذا هو نظر إلى القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يقرن معه النظر في البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام نتج من وراء ذلك أن يأتي بدين جديد والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا يعرف ذلك كل من عني عناية عملية بدراسة علم أصول الفقه وما في ذلك من القواعد العلمية التي وضعها العلماء لضبط فهم نصوص الكتاب فضلا عن السنة فهناك كما نعلم العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل ونحو ذلك مما هو مذكور مفصلا في كتب علم الأصول فلو سأل سائل أحد أولئك السلف الذين جاء عنهم مثل هذا الأثر المسؤول عنه ما حكم ميتة السمك فهو إذا نظر في كتاب الله وجد قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إذن لأفتاه بتحريم ميت السمك ولكن لابد أن ينظر مع نظرته في الكتاب إلى السنة أيضا التي من وظائفها بيان ما أطلق في القرآن أو جاء عاما فيه ونحو ذلك فحينئذ نتيقن أن جوابه حين ينظر إلى الكتاب والسنة معا كما صرحنا بذلك هناك وكما هو واقع علماء المسلمين سيتغير حكمه تماما وسيقول كل ميتة حرام إلا ميتة السمك والجراد إعمالا منه لنص القرآن والسنة التي جاء فيها أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. فأنا لا أستطيع ولا غيري في ظني يستطيع أن يفهم من أثر مسعود أو أثر ابن عمر أنه يعني النظر في القرآن فحسب، وإنما ينظر في القرآن والسنة معا، فإن لم يجد في القرآن شيئا حين ذلك اعتمد على السنة فقط. وآخر ما يمكن أن يقال أن إذا كان المقصود من هذا الأثر وذاك هو النظر في القرآن فقط وحده دون السنة فهذا لا يقوله مسلم، لما ذكرناه آنفا من ضرب ورد كثير من النصوص التي ثبتت في السنة والتي جاءت بيانا من القرآن. هذا ما عندي في الجواب. إذن قول كتاب الله إذا يشمل السنة ضمنا وإلا ما يصرح بها. أي نعم شيخنا، نريد يعني قولا شافيا في عمل المرأة في ظل أعصار، يعني حال مصر وحال غيرها من البلاد واضح. نعم. والمرأة الآن عملها متفشي، فبعض النساء المسلمات يريدن جوابا شافيا مشفوعا بالأدلة على التحريم أو على الجنس. نعم. أنا لا أشك أنه ليس من وظيفة المرأة، لست أقول في هذا الزمان فقط بل وفي الأزمنة الأولى التي لم يكن يومئذ الاختلاط بين النساء والرجال فاشية، أقول ليس من وظيفة المرأة في كل زمان حتى الأزمنة التي مضت من القرون الثلاثة المشروط لها بالخيرية أن تخرج من دارها وأن تعمل عمل الرجال، أقول هذا كنظام ومنهاج لها، وإلا فقد تضطر لظروف ألمت بها أن تخرج من دارها لتحصل قوت يومها وأطفالها إن كان ليس هناك من يعولها. هذا مأخوذ من مثل قوله تبارك وتعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمره تعالى في هذه الآية النساء بأن يقررن في بيوتهن وأن لا يخرجن، هذا أصل تخالف المرأة فيه الرجال، فالأصل في الرجال الخروج والبروز كما يقول ابن تيمية رحمه الله، والأصل في النساء الاحتجاب وعدم الخروج. ذلك فارق مقطوع به من أدلة الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. لذلك فأن تخرج المرأة لتعمل عملا ليس فيه ما يعرضها لارتكاب معصية من معاصي ربها، هذا خلاف هذا النص القرآني وخلاف حديث يترشح من هذا المعنى. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير ما حديث صحيح قد حضر النساء على أن لا يخرجن إلى المساجد المسلمين ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين في هذه المساجد في الصلوات الخمس، بل صرح بقوله عليه السلام وبيوتهن خير لهن، مع أنه من المشاهد أن في حضور المرأة المساجد وما يتلى فيها من كتاب الله ويذكر فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فيه الخير الكثير والنفع العميم. فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمثاله يحض النساء على لا يخرجن إلى المساجد، فكيف يسمح لهن أو يأذن لهن بغير ضرورة أو على الأقل بغير حاجة أن يخرجن إلى الأسواق وإلى أماكن ومجتمع الاختلاط؟ والرسول عليه السلام يقول خير البقاء المساجد وشر البقاء الأسواق، هذا لا يمكن أن يقول به مسلم كنظام في حياة المرأة. فما بالك إذا كانت المرأة اليوم إذا خرجت للعمل أو لوظيفة لها في أي مكان أو في أي دار من دور الحكومات، لا شك أنها تعرض نفسها للاختلاط، والاختلاط محظور في الإسلام في أقدس البقاع وهي المساجد كما ذكرنا. فكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا كله يخططه الرسول عليه السلام وينظمه في سبيل الحيلولة بين النساء والرجال، أن يختلط بعضهما بعض في خير البقاء. فماذا نقول في غيرها من البقاء ومن المجتمعات التي يقع فيها ما لا يرضاه الله ولا رسوله؟ ولقد بلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم في الحيلولة بين النساء والرجال أن يختلطن بهم أنه كما تقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من داره، إذا انتهى من صلاته مكث قليلا. تقول أم سلمة أو أحد رواة الحديث وهو الزهري على اختلاف الروايات: فكنا نرى أنه إنما كان يفعل ذلك لتنطلق النساء وينصرفن قبل أن يخرج الرجال. فهذا تنظيم منه عليه السلام وتربية للنساء أن يخرجن من المساجد قبل الرجال حتى ما يقع شيء من الاختلاط في الطريق وهن ينطلقن إلى بيوتهن. لذلك أنا لا أرى للمرأة في هذا الزمان مطلقا أن تتوظف وظيفة ما يعرضها للاختلاط بالرجال، بل ولا أن تعمل عملا حرا كما تفعل بعض النساء، وبخاصة في بعض القرى أن تتخذ لها مكانا دكانا تبيع فيه للناس رجال ونساء. حتى هذا لا أراه إلا في حدود الضرورة أو الحاجة التي ألمحت إليها آنفا. هذا ما عندي في هذا الصدد، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. نعم، لكن يا شيخنا هل يجوز لها أن تخرج إلى الأسواق يعني تستحضر حاجات الأكل في حدود ما سبق، إما للضرورة أو الحاجة والأكثر؟ نعم. وذلك طبعا معناه أنه إذا كان هناك من يقوم من أقاربها، من زوجها، من أخ لها، من محرم لها، يقوم بشراء هذه الحاجات فلا تخرج هي، لأن الأصل أن تقر في بيتها ولا تخرج منه. فإذا لم يوجد فلا حول ولا، أما أن تتخذ ذلك عادة كالرجال فصار الاختلاط أيضا في العمل وهذا لا يجوز. شيخنا، كنت سألت سؤال على ستر المرأة لقدميها في الصلاة، فسمعت منكم قول الوجوب ستر ظاهر القدم، هل هناك نص في هذا؟ أولا، الحكم الذي سمعته مأخوذ من دليل الكتاب والسنة، هذا الدليل الذي يوجب على المرأة أن تطيل ذيلها، وذلك يستلزم تغطية قدميها ضرورة. ومن ذلك قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن. فهذا النص بغض النظر عن حديث جر الذين شبرا وشبرين يقتضي أن عادة النساء المسلمات التي أمرن بالحجاب كانت أن تطيل ذيلها، فكانت المنحرفة منهن أخلاقية لا تستطيع أن تبرز شيئا من قدميها ومن خلاخيلها الموضوعة على قدميها لأنهما كانتا مستورين. فأدبهم الله تبارك وتعالى أن فقال لهن أنكن إذا كنتن لا تستطعن الكشف فلا تحتن بإلفات نظر الرجال إليكن لأن تضربن بأرجلكن ليعلم ما تخفين من زينتكن. فإذا عرفنا هذا وضممنا إلى ذلك حديث معروف من أمر الرسول عليه السلام بأن تطيل ليلة شبرا ثم شبرا آخر، فهذا معناه أن المرأة كلها عورة وأنه لا يجوز لها أن تظهر في صلاتها شيئا منها يعني من العورة. فإذا ستر القدمين هو واجب وكشفهما كشف من العورة، أما باطن القدم فأمر بدهي أنه مغطى في حالة كون المرأة قائمة أو مثلا جالسة جلوسا عاديا. فإذا سجدت المرأة وانكشف شيء من باطن قدمها فهذا أمر غير مكلف فيه المرأة أن تتكلف وأن تحرص كل الحرص لكي لا يبدو منها باطن قدم. فمن هنا قلت ما قلت فيما سبق. نعم، ولكن هذا يعني يظهر من النص جر الذيل أن هذا في حالة خروج المرأة، في حالة صلاتها في قارب بيتها في حجرة مظلمة. حسن، هو كذلك، لكن ما لازم ذلك؟ أليس لازم ذلك أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدميها من العورة فيما يظهر للناس مثلا؟ نعم، في الشارع. أي، لكن إن كانت تصلي في قارب بيتها وحدها، فإذا أبدت شيئا من ذراعها في صلاتها ما حكم ذلك؟ ثم أعرف الجواب، فما دليل ذلك؟ هو دليلي أنا، واضح؟ نعم، ولا يحتاج إلى بيان. يعني حبذا لو يعني أقول ليس عندنا أدلة لنقنع كل شخص حسب علمه أو جهله، حسب تقواه أو هواه، ما في عندنا دليل خاصة لكل جزئية من جزئيات المسائل المتعلقة بعورة المرأة. أنا ضربت مثلا فذراع المرأة عورة، فيقول قائل كما حكيت ولا أقول كما قلت، قد يقول قائل هل تصح صلاة كاشفا عن ذراعها؟ نقول لا. فما الدليل؟ ليس هناك دليل خاص سوى أن هذا الذراع هو من عورة المرأة، ولا يطمعن أحد أن نأتي له بدليل عن كل جزئيه وخاطرة تخطر في بال أي سائل. فأقول ظهور باطن قدم المرأة أمر لا يمكن ضمانه، عدم ضمانه، ولا يتعرض الشرع لمثل هذه القضية لأنها هي في حكم المشهور. فإن ظهر دون قصد من المرأة ما كان في حكم السوري فليس عليها من بأس. إذن القول في عورة المرأة كالقول في عورة الرجل، فهو واجب عليه أن يستر عورته كهي تماما. فإذا كان ما بين السرة والركبة من العورة ثم انحسر الإزار بعض الشيء حتى بدا منه أدنى الفخذ وما فوق الركبة، هذا لا يقال إنه مثلا أفهم أو بطل صلاته لأنه في الأصل كان ساترا للعورة. كذلك تماما يقال بالنسبة للمرأة إذا كانت ساترة لعورتها تماما ثم في أثناء قيامها أو سجودها بدأ شيء من باطن قدمها فهذا داخل في عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سؤال واحد آخر سؤال. بالنسبة لانحسار الثوب عن العورة، هذا السؤال تبع للسابق، كان ليس سؤالا منفصل. يعني هذا ليس رواحي السابق. يعني مثلا احنا نشاهد في المساجد اللي بيلبس البنطلون هذا والقميص لما يسجد بينحسر الثوب عن ظهره فيظهر، هذا صلاته صحيحة ولا فيها شيء؟ طبعا أنت تقصد ينحسر الثوب ليس عن ظهره وإنما عن عورته، عن عورته لأن الظهر ليس بعورة. الظهر ليس بعورة؟ الظهر ليس بعورة، يعني من السرة إلى الركبتين من الأمام فقط؟ لا، أمام قد، لكن ما يساوي السرة من الجهة الأخرى هو ليس ظهرا،

ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اليوم المسلمون واقعون في هذه المعاصي والمخازي وغيرها، فإذا يلزمهم الذل، ولا يمكن أن يعني ينجو من هذا الذل إلا كما ختم الرسول عليه السلام الحديث بقوله حتى ترجعوا إلى دينكم وعليكم السلام. والدين كما تعلم يا أستاذ اليوم له مفاهيم عديدة، فيجب تصحيح هذه المفاهيم وتربية المسلمين على هذه المفاهيم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والسلام عليكم. لكن لم تجد يا شيخنا على سؤالي. خير إن شاء الله، ما في بالعادة. وهو إن الشاب الذي خرج ويعني عق والديه. ما عقل. ما عقل؟ لا ما عقل. يعني هو لو خرج هو نيته. نحن نقول هذا هنا لما في فلسطين، مع أن الرأي غير إسلامية الذي يخرج للجهاد في سبيل الله ولو أنهم ما عدوا له عدته فهو وليته. فالذي يخرج مثلا اليوم إلى أفغانستان ومع الأسف في أفغانستان كما بلغنا اختلافات أيضا بين سلفية وصوفية وإخوانية إلى آخره، لكن الذي يخرج في سبيل الله لينصر هؤلاء الضعفاء على أولئك الكفار الأقوياء، فما نستطيع أن نقول إنه عقا. كل ما في الأمر أن المسلمين جميعا مقصرون وغير مستعدين للخوف في هذه المعركة. ونحن نقول إنما الأعمال كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. لكن كجهاد يعطي ثمرته ليس هذا هو سبيله. ومثلا لو تمنينا الدعوة التسخير التربية على أساس نحن رب الناس فلم نخرج بالتالي إلى أفغانستان ولا نجاح، هل يقع علينا إثم؟ لا، ما دمت كما قال عليه السلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو إيش على شعبات من النفاق. فما دامت النية موجودة والاستعداد للغزو الفعلي موجود بقدر طبعا، فما علينا من إثم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. إيه. غدا عند الله. إن شاء الله. نعم. استبانكم تصور حد يسأل سؤالي. لا، هو يسأل إنه الصلاة سيكون يوم الجمعة عند أبو مالك. نعم. هل بر الوالدين مقدم على الجهاد يا شيخي؟ الجهاد في الشمال. فرض عين. وفرض كفاية. أقصد فرض العين. لا، مش مقدم. مش مقدم. لا، مقدم فرض العين. أما الفرض الكفائي فمقدم طاعة الوالدين عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف أصبحت؟ وبركاته. بخير والحمد لله. بلغك أخوك؟ نعم. طيب يا شيخنا، بالنسبة كنت سألتك عن سقوط البخاري. ايش؟ سقوط البخاري في التاريخ. ايوه. وبعدين كنت ذكرت انه لا يعتبر لا يعد توثيقا. نعم. فتذكرت انا ان ابو البركات ابن تيمية. ايوه. ونقل عنه ابن القيم في الزاد قال ان البيهقي ضعف عكرمة ابن ابراهيم ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فان البخاري ذكره في التاريخ ولم يطعن عليه كعادته، وعادته ذكر الجرح والمجروحين. هذا كلام غير سليم. هذا كلام غير سليم، وكأنه كلام صدر من باب حسن الظن بالبخاري. أما واقع الإمام البخاري في التاريخ أنه ليس له عادة أن يجرح، نادرا ما يوثق ونادرا ما يجرح. ولذلك أنا أقترح على بعض طلاب العلم أن يتفرغ لتحقيق هذه المسألة بأن يتتبع الرواة الذين ذكرهم البخاري في الضعفاء أو ضعفهم في غير ذلك الكتاب، ليجد أن كثيرين منهم أوردهم في التاريخ وسكت عنهم. ولذلك فهذا النص من أبي البركات بن تيمية الحقيقة هو ينبغي أن يكون الحافز على تحقيق هذه المسألة. وهذا ما عندي فيها. يكفي لو تتبعنا الضعفاء هل يكفي في خرق هذه القاعدة أن سكوت البخاري يعد توثيقا؟ وجود واحد أو اثنين من الرواة أو ثلاثة نحو ذلك ليس الأمر اثنين وثلاثة أولا، وثانيا ليس عندنا نص من الإمام البخاري أن من سكت عنه في التاريخ فهو عنده ثقة حتى يرد مثل هذا السؤال. طب بالنسبة للفيت السيوطي والعراق أيهما أوعب وأفضل؟ لا جواب عندي في هذا لأني ما تعمدت يوما ما تحري هذه المسألة وتفصيل والترجيح بينهما. كان بلغني عنكم أنكم فضلتم ألفية السيوطي. أنا ليس من هذا الباب يعني من حيث سهولتها. سهولتها. إيه نعم. فبالنسبة لطالب العلم هل يستحب له أو يجب عليه في مسألة تعلم العلم أن يحفظ الألفية؟ أما أن يجب عليه فلا، وهذا أمر واضح. أما أنه يستحب له فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فمن كان أوتي حفظا وذكاء فبلا شك أن حفظه للأرجلات في كل علم. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.